أجيبت دعوتكما فاستقيما. الله يستجيب لمن يستجيب له فاستقيما. استجابة الدعوة مشروطة بالاستقامة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. احذروا المضلين. كأن الله سبحانه وتعالى يحذرهم بأن إبليس وأعوان إبليس والشياطين يتلبسون بثوب النصح فقد يدركون ما يسعون إليه إذا ظهروا مظهر الناصح الصديق الحميم. فالله سبحانه وتعالى هنا يحذرهم منهم. ثم قال سبحانه وتعالى بالآيات التي تليها: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه هذا القول. رد عليه الآن في الغرغرة تقول آمنت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أهلاك بالغفلة. الغفلة عن الله عنوان الهلاك وهي المدمرة. لا تغفل عن الله. كن ذاك أدى الفروض اللي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. وأحب الأعمال هي الفروض. ابدأ بالفروض أول. اهتم بالفروض ثم أتبعها النوافل. وخلي لسانك رطب بذكر الله دائما في كل مكان تنجو. ثنى الله على الذاكرين الله. قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففي حالة الغرغر لم ينجو فرعون وإنما هلك. ولكن أنجى الله سبحانه وتعالى جثته جسمه من الحوت أن يأكله بحيث قذفت من أمواج على الساحل ليروها الناس. اللي كان بالأمس يقول أنا ربكم الأعلى. اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري. الذي كان يقتل الذراري ويفسد في الأرض ليتفرجوا عليه ليروه ليكون للناس آية وعبرة. يا أيها الناس لا تغتروا بمن تعاظم في عيونكم ومكنه الله من في أمر من الأمور مال أو مركز أو شيء. إنما هو كفتنة يفتن بها الناس. اعرفوا ربكم اعرفوا إلهكم. لا أحد يضلكم كما أضل فرعون قومه. يقول لهم أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري. احذروا كل الحذر. كل ما على الأرض هما لا ينفعوكم. هم لا ينفعوكم إلا بشيء قدره الله لكم. ولا يضروكم أيضا لو أرادوا إلا بشيء قد قدره الله لكم. كونوا على علم كونوا على حذر. تعرفوا إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفكم في الشدة. ارتبطوا بالله. كونوا مع الله يكون معكم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 99 من سورة يونس: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وهذا يأتي بإلحاح العبد بسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. يعطيها الله سبحانه وتعالى إذا استجاب لله وألح. نور الله بصيرته وامتلأ قلبه بالإيمان. آمن بإذن الله بس على أن يقبل على الله ويسأل الله حاجاته. أما أن يكون غافل فهذا الهلاك. أقبل على الله، اسأل الله حاجاتك، اسأل الله أن يعينك على طاعته، اسأل الله الهداية، اسأل الله التوفيق يستجيب لك. أما إذا كنت غافل لا تسأل حاجتك فهذا هو الهلاك، هو الموت. الآية 99 من سورة يونس وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. لا يعقلون الخير من الشر، لا يفهمونه، سوى التهديد الشديد. اعرفوا الخير، الخير بطاعة الله، الخير كل الخير باتباع كتاب الله وسنة رسوله. قل انظروا، وهذه لفتة لكي يتعقلوا ويعرفوا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قد لا يستفيدوا إذا هم غافلين عن الله، لا يسألوا الهداية ولا يؤمنوا بالله، قد لا يستفيدوا مما في الكون، لم يأخذوا من عبرة ولا عظة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفي هذا تهديد ووعيد شديد. ثم قال بعد هذا: وهذا يجب لكل مسلم، كل إنسان أن يسعى إلى هذا الوعد، والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين وهو لا يخلف الميعاد. يقول سبحانه وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. الله أكبر، جعل المؤمنين بصف الرسل. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، ومن أصدق من الله قيلا. هذا وعد يقطعه الله على نفسه وهو لا يخلف الميعاد. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سورة يونس آخر السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يوصي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالصبر، باتباع الكتاب، يوصي باتباع كتابه، يوصي باتباع كتابه الكريم، ويوصي بالصبر. فالخير كل الخير باتباع شريعة الله، اتباع ما جاء بكتاب الله وبسنة رسول الله، والتحلي بالصبر والحكمة، ففي هذا الخير كل الخير. وفي أول سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نعم، العبادة لله فقط، الطاعة العبادة معناها الطاعة المطلقة اللي ما يكون لعقلك وفكرك فيها دخل. تطيع الدين، تطيع ما جاء في شريعة الله نقلا وعقلا، ولكن الشيء الذي في شريعة الله في دين الله لا تعقله، مش شرط انك تعقل، تتبع تطيع، فقد يغيب تغيب عنك الحكمة. أما في البشر وما عدا شرع الله، ما عدا دين الله وشرع الله وأوامر الله في كتابه وسنة رسوله، فلك أن لك مدخل فيها، بل للإنسان على نفسه بصيرة. لا تطيع في شيء قد يكون ظاهر مخالف لأوامر الله، لشرع الله، لسنة رسول الله، لا تطيع في هذا. فإن طاعت في كل شيء طاعة عمياء كما يقال، يعني ما عقلك وفكرك فيها دخل، وما ودينك ما له دخل فيها، يعني تطيع زي ما يقول لك كالآلة، فهذه العبادة، عين العبادة. لا، الطاعة المطلقة هي لله فقط، أما ما عدا شريعة الله ودين الله فلك أن تنظر في الأمر، لك أن تنظر، وإلا اشتركت بالإثم. إنسان قال لك أسرك ولو كان رئيسك، أسرك من هذا الشيء، تطيعه؟ إذن أنت عابده. رئيسك قال لك رابي اعمل الربا، تطيعه؟ أنت عابده، دينك يحرم عليك هذا، كيف تطيعه؟ رئيسك قال لك اقتل هذا بدون ذنب بس عشان مغتاظن عليه، تقتله؟ شريك في الإثم. فهذه تكون هي العبادة، الطاعة من البشر للبشر هي بما يوافق شرع الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. إذن التعاون مع البشر، رئيسك ولا غير رئيسك، هو بما يوافق شريعة الله. متى ما اختلف وخالف شريعة الله فلا طاعة، لا سمع ولا طاعة، وإن طاعت تكون عابد لهذاك الرئيس، عابد له، إنك عابد لهواك، عابد لرئيسك، عبدت من دون الله. فاحذر، احذر كل الحذر أن تطيع في معصية الله. الطاعة المطلقة لله فقط، طاعة مطلقة. صلي، مو شرط انك تقول ليش علشان اصلي، صلي امرت صلي صلي، فهمت الحكمة او ما فهمتها. والله سبحانه وتعالى ما يأمر الا بشيء لنا فيه نفع ووراءه حكمة، بس هو انها برزت ظهرت لك الحكمة او لم تظهر، عليك ان تؤدي ولا تتوقف تقول حتى انا ما بانت الحكمة، ما ظهرت بالحكمة، وش الفائدة من هذا؟ لا، هذا هو معنى الطاعة، الطاعة بل تفهمه لله واللي ما فهمته ولا دخل عقلك أو ما دخل ما فهمت الحكمة من وراء. والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الاستغفار لا بد للمسلم منه، لأن الإنسان خطاء، وخير الخطاؤون التوابون. فالاستغفار توبة، والاستغفار يمسح الذنوب. فالاستغفار لا بد منه، ولا بد أن تعود لسانك عليه في كل وقت، مع الذكر الكثير، التسبيح والتهليل والتحميد وغيرها من الأذكار المرضية لله. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من يجحد نعم الله وفضل الله وقدرة الله اللي أنشأ كل شيء من العدم، قد لا يؤمن بالبعث، قد لا يؤمن بالبعث، ولكن لو فكرت بالآيات اللي تراها يوميا، الآيات العظيمة، عرفت وأدركت أن وراها قوة محركة، وراها قوة عظيمة، هو الله القوي العزيز الذي يقول للشيء كن فيكون. والبعث لا شك بأنه أهون من إيجاد الشيء من العدم، الإعادة أهون من البداية، طبيعي هذا. وفي الآية رقم 14 من سورة هود يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كل عمل قد يكون عمل الإنسان بقصد رضا الله أو بغير قصد رضا الله حسن، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أحد شيء، يرد عليه بالحياة الدنيا، يرد عليه حسن عمل، والحسن يرد عليه بالحياة الدنيا. من نعم الله الكثيرة التي لا تحصى يرد له بالحياة الدنيا وهم فيها لا يبخسون. كلما عملوا من عمل صالح يرد لهم بالحياة الدنيا إذا كان عملوا، إن عملوا، لكنهم يوم القيامة يأتون صفر اليدين، ما معهم شيء يوم القيامة، ما معهم شيء أبد، ما معهم إلا ذنوبهم فقط، أما حسنات لا، فيكونون حطب جهنم، نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى بالآية التي تليها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لم يكن معهم إلا إلا السيئات والأعمال الباطلة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآيات 17 وما بعدها من سورة هود: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هل هناك أظلم ممن يكذب على الله، يفتري على الله ليضل الناس، يبعد الناس عن دين الله؟ ثم قال سبحانه وتعالى، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالظالمين، فعنهم وصفهم بالظالمين المفترين على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. لم يضل الناس عن دين الله ويفتنهم ويكذب على الله إلا من كفر بآيات الله، كفر بها، أنكرها، ولم يدخل النور إلى قلبه، ولم يفهم منها شيء، أو فهم وتجاهل وأصر على العمى والكفر. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، هم الأخسرون يوم القيامة، كفروا ظلوا وأظلوا الناس وكذبوا على الله. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين، يضرب الله سبحانه وتعالى مثل للفريقين المؤمنين والكافرين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. الأعمى والأصم لا يرى ولا يسمع، هل يمكن يقارن بالسميع البصير؟ طبعا لا، هذا يرى طريقه يسمع ويرى الطريق، بينما الآخر لا يسمع ولا يرى الطريق، شتان. ضرب الله مثل للمؤمنين والكافرين بمن يسمع ويرى وبمن لا يسمع ولا يرى. اتعظوا، حقا إن ذلك لحق، المؤمن يرى الطريق ويسمع الهدى، بينما الكافر الكذاب المجرم المفتري على الله لا يسمع الدعوة إلى الهدى ولا يرى الحق، ولهذا فهو كالأعمى الأصم لا يستفيد من سمعه ولا من بصره. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكروا؟ تذكروا تذكروا تذكروا، اسألوا الله الهداية. واسمعوا قول الله في الآية 35 من سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأهلك حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فيه استثناء هنا: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الاستثناء اللي استثناه الله سبحانه وتعالى من أهل نوح، يعلم الله سبحانه وتعالى بسابق علمه إن نوح وبتأثير العطف سيسأل الله سبحانه وتعالى نجاة ابنه عندما يرى الطوفان أتى على كل شيء. وهذه آية وعبرة لمن يعتبر بذنوب البشر أهلك الله كل الخلق على وجه الأرض. لا يقول الشخص مثل ما يقول بعض الناس: كل ذنبه على جنبه. لا، ما هو ذنبه على جنبه، ذنبه على جنبه وعلى جنبك أيضا. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. انظروا عبرة، خذوا موعظة. أهلك الله جميع الخلق على وجه الأرض بسبب ذنب الإنسان. الإنسان هلك، كل كافر هلك، وهلك المخلوقات، وأهلك المخلوقات جميعها على وجه الأرض. عبرة لمن يعتبر، عبرة. أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تنجو. من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فقد عرض نفسه للهلاك. دين الإسلام أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ويتجري به في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كان حاول عليه السلام بابنه ان يركب السفينة لكن ابنه لم يطيع واعتذر بانه سينجو وانه ياوي الى جبل يعصمه من الماء. ولله في ذلك حكمة، فالحمد لله رب العالمين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام يقول لابنه لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا أن يتغمده الله برحمة من عنده. ما في شيء ينجي لا جبل ولا غير جبل إلا رحمة من الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، يا ربي قلت احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فنوح عليه السلام تمسك بهذا الوعد وغاب عن باله إن الله استثنى من أهله، قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فغاب عن بال نوح هذا الشيء والله أعلم، ولذا راح يسأل الله سبحانه وتعالى. لكن ولد نوح ما هو من أهله لأنه عمل غير صالح كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. دعوة نوح عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لكن انظروا ما رد الله عليه سبحانه وتعالى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ألا تذكر يا نوح إن الله استثنى، قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. في البداية هذا في قبل الطوفان، وهذه قدرة الله، الله قدر عليه يهلك لأنه ليس من أهلك، لم يكن عمل صالح. انظروا تأملوا تدبروا آيات الله وعرفوا أن المجرم كيف يستخلصه الله من البيئة الصالحة ويبعده بعيد بعيد بجريمته وبعمله الغير صالح. وكذلك المؤمن يستخلصه الله ينجيه من بين الفاسقين المجرمين. انظروا إن شئتم تأملوا تدبروا كتاب الله تجدوا أن الله أنجى المؤمن. مثال على هذا إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف أنجاه الله من النمرود، وكيف أنجاه الله من النار، وكيف أنجاه الله من البيئة الفاسدة المجرمة، عالم كل مجرم انتشر والله سبحانه وتعالى أنجاه من كل مكايدهم اللي كادوها له. كذلك ولد نوح لم ينجو، خرج من بين المؤمنين من بين أبوه وأهله والمؤمنين من آمن بنوح، خرج أخرج والله. لماذا أخرج والله؟ لأنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. من نجوا مع نوح؟ يفتنوا، قد يفتنوا ممن نجا مع نوح، قد يأتي من الذراري النسل البعيد من يتسلط عليه الشيطان ويضله. تأمل الآية هذه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. من هم اللي يمتعون ثم يمسهم عذاب أليم؟ هذول من اللي جاءوا، والله أعلم، جاءوا بعد مرور الزمن ونسوا، وتسلط عليهم إبليس، تسلط عليهم الشيطان، والله أعلم. فقد يكونوا لأنه ما على وجه الأرض غير نوح واللي نجوا معه، فهذولا من الذرية المتخلفة البعيدة، والله أعلم. واسمعوا قول الله في الآية 58 من سورة هود: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. تأمل الصفة كيف وصفهم الله: عصوا الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وكان لهم حاكم جبار عنيد، مستسلمين بما يقول، ولهذا لا يستطيع أن يخرج عن طاعته ويسمع الحق من الرسل. أوعوا كلام الله، أوعوا، تدبروه، الخطر عظيم، الخطر عظيم. الطاعة لله وحده إلا بالتعاون على البر والتقوى. فما دام الإنسان يستعين بالإنسان على البر والتقوى يعينه، الآمر يأمر بالبر والتقوى يطيعه، يأمر بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خذوا العبرة من ما ذكر الله في هذه الآية: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. من هو الجبار العنيد هذا اللي كان يتبعون أمره؟ هو الحاكم، حاكمهم، هو اللي يأمرهم وينهاهم. يا أيها الناس، تيقظوا، اتقوا الله، اتقوا الله، كتاب الله بين أيديكم، تدبروه، سنة رسول الله بين أيديكم، اعملوا بها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة بما يوافق الكتاب والسنة فقط، وإلا فلا طاعة. لو أدى هذا إلى قتل الإنسان، لو نفذ والطغاة إجرامهم فيه، ينجو من النار ويدخل الجنة، والحياة الدنيا لا تغني عن الآخرة، هي ساعات، يوم كما وصفوها، يوم أو بعض يوم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: يوما أو بعض يوم. فاسأل العدي، اليوم أو بعض اليوم تظل فيه وتطيع الجبار العنيد فتبقى في النار مخلد، تعصي الله، تعصي الخالق وتطيع المخلوق؟ اتق الله أيها الإنسان، اتق الله، اتق الله. خذ العبرة من هنا، خذ العبرة من هنا. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. بين يديك الرسالة، أطيع الرسول، السنة موجودة، أطيع الرسول، أطيع رسول الله، اعمل بكتاب الله، اتق الله، احذر الخطر الداهم، احذر الخطر الداهم، الغفلة. ثم يقول في الآية التي تليها: واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأنهم أطاعوا أمر كل جبار عنيد تجاهل والرسالة، وأطاعوا الطغاة، أطاعوا أمر كل جبار عنيد. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أعوذ بالله من حاله. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، الآية 68 من سورة هود وما بعدها: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جاءوا الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام بشكل رجال، ولهذا ركض وحضر لهم الضيافة، وكان من عادة العرب أنه اللي ما يأكل ما يمالح أنه يخيف، إن وراه أمر مخيف. لكن الملائكة يختلفون عن البشر، الملائكة لا يأكلون الطعام، فلهذا خاف إبراهيم عليه السلام. قالوا لا تخف، لما حسوا منه أنه خوف قالوا لا تخف وأخبروه قصصه. فيفهموا من هذا القصة إن الملائكة ملائكة الرحمن تأتي بشكل رجال، فقد تراهم وتحسبهم رجال وهم جاءوا لغاية لنجاتك من خطر أيها المؤمن، مرسلهم الله سبحانه وتعالى لتوجيهك إلى خير أيها المؤمن. فتعرف على من حولك مما تراه تظنه من البشر من الرجال، تعرف. فيوجهوك إلى الخير أو يحموك من شر وأنت تراهم بشر تظن أنهم بشر، والله أعلم. إنما قصة إبراهيم والملائكة هذه وقصة لوط والملائكة تبين لك أنه ما في أي اختلاف، يظهرون لك بصورة إنسان، بصورة إنسان، ويرسم الله لغاية أرادها ليحموك من شر وخطر أو ليوجهوك إلى خير. فكن واعي مدرك مفكر بما يأتيك بما تسمع وما ترى من البشر اللي تراهم بشر، فإن كان خير فاحمد الله واشكر الله، إن كان اللي معك أو اللي تراه حولك يوجهك إلى خير فربما أنه أرسله الله إليك ملك يوجهك إلى خير، اعمل كذا ولا تعمل كذا. ما دام الدعوة اللي يدعوك إليها إلى الخير، إلى الله، إلى فعل الخير، إلى عمل الخير، إلى العبادة، فاسمع وأطع انصاع إلى ما يقول لك واتجه بكل وجدانك. وإن كان يدعوك إلى شر فاعرف أن الشيطان ظهر لك بصورة إنسان، وكن على حذر في غاية الحذر من ذلك الشخص. ما يأمر بالشر إلا الشيطان. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى ما يأمر إلا بالخير، ولا يرسل الرسل إلا للخير. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، البشرى هنا بالولد اللي بشروها الملائكة إسماعيل ومن وراء إسماعيل إسحاق، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لوط عليه السلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى الملائكة الضيوف بصورة بشر بصورة أوادم وكان بصورة شباب ضاق بهم، لأن قوم لوط معروف شأنهم ومعروف عملهم، وكان قوم لوط محذرين وأن لا يستقبل الضيوف لأنه يقاوم ويدافع عنهم لما يدافع عن ضيوفه. فأبرأ لوط عليه السلام لما رآهم قال هذا يوم عصيب، كيف يقاوم القرية كلها الفاسدة المجرمة؟ انظروا شكر الله سبحانه وتعالى في قصصه بعد هذا. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنالك تكلموا الملائكة، انظروا ماذا قالوا، يردون يخاطبون لوط عليه السلام. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. انظروا التهديد الوعيد هذا اللي صاب قوم لوط، يقول الله سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد. هذا النكبة اللي حلت بقوم لوط ما هي من الظالمين ببعيد، وإن شئتم فانظروا النكبات اللي تصيب بعض البلاد على الكرة الأرضية، انظروا الزلازل والخسوف والبراكين اللي دمرت ودفنت جحيمها دفن مدن كاملة، انظروا غادير انظروا غيرها، انظروا ما البلاد اللي كان يكثر فيها الفساد وربما ما تخلوا من الصالحين لكنهم قلة مضغوطين فهلكوا بسبب جرم المجرمين. كونوا على يقظة أيها الناس، تدبروا كتاب الله، تدبروا كتاب الله، اعملوا بما أمر الله وتجنبوا ما نهى عنه تنجوا، نسأل الله النجاة. واسمعوا قول الله في الآية 110 من سورة هود، وإن كل لما يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الاختلاف من حكمة الله سبحانه وتعالى جعله بين البشر ليبلو بعضكم ببعض ليختبر بعضكم ببعض يختبر صبره قدرته على التحمل قدرته على طاعة الله فالله أمرك أن تحسن ولا تسيء تحمل أخطاء الآخرين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك كن ممن رحم الله تحمل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تدبروا هذه الآية إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليفتن بعضهم ببعض ليختبرهم يختبر صبرهم يختبر مدى طاعتهم لله الله قال لك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تحمل اصبر من أجل الله احسب الأجر على الله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين آية نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين مرة ثانية ودائما الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن يركز على المؤمنين لأنهم هم المطيعين لأنهم هم المنتفعين لأنهم هم المتدبرين لآيات الله لأنهم هم يحبون الله وينفذون أوامره فمن يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسول الله يتبع ما جاء عن الله وفق سنة رسول الله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وفي الآية 35 من سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف وقصصه وكيف أنه متعلق بالله يدعو إلى الله يشكر الله كيف تكون نهاية الشكر والدعوة إلى الله ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لهذه الشهادة السجنين شهدوا أنه من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يجب على كل مسلم يرجو ما عند الله أن يترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون من كفر بالآخرة تعد عنه من أعرض عن الله أعرض عنه واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم أكثر الناس لا يشكرون. وكيف ذكر عن اتجاهه إلى الله، أخبر عن اتجاهه إلى الله لكي ينبه الفتيان اللذان معه في السجن. الغرض من هذا تنبيه الفتيان اللذان معه في السجن لعلهم يهتدون. ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا وآمنوا لنجوا. وكيف ينبههم ويحذرهم من عبادة الأصنام؟ تدبروا قول يوسف عليه السلام في كتاب الله، تدبروا ما ذكر الله عن يوسف بما فيه من الحكمة ذكره الله سبحانه وتعالى كمدراس لعباده. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. انظر الفرق بين أول الفتيان يقول ليوسف إنا نراك من المحسنين، وفي عودته إلى السجن لاستفتاء يوسف هذه المرة يقول وصفوا بالصدق. لماذا؟ لأنه وقع الرؤيا اللي فسرها يوسف عليه السلام وقعت على الأثنين، فهذا نجا وراح يحصل الخبر لملك ذلك الزمان أو لرئيسه، والآخر صلب فأكلت الطير من رأسه. ولهذا يقول يخاطب يوسف بعودته إلى يوسف، يوسف أيها الصديق، أول يقولون إننا نراك من المحسنين، نرى عليك سيما الإحسان، نراك من المحسنين. أما هذه المرة يقول يوسف أيها الصديق، لماذا ما قال نراك من المحسنين مثل أوله؟ لأن غلب الصدق، ما ما ما ما قال لهم كان كله صدق. ففسر الرؤيا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. لماذا فذروه في سنبله؟ لأن الحبوب لما تبقى بالسنبلة تحميها من العث ومن السوس بإذن الله فتعيش أطول مدة ممكنة. ف فأرشدهم يوسف عليه السلام إلى أن يتركوا الحبوب في سنابلها صيانة لها، لأنها ستصبر سنين طويلة، ستبقى سنين طويلة، وفي السنابل حماية، تغليف رباني غلفها الله، فهي تكون سالمة من الحثة ومن السوس لا يضرها. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. كل زروعكم وما ما حفظتوه من سنين الخير السبع الأولى تأتي عليها السبع السنين هذه فتهلكوا، إلا ما تمسكتم حافظتم على صيانته ودبرتوه تدبير لكي لا ينفذ.